الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب اليك وافضل الصلاه واتم التسليم على سيد الاولين والاخرين وعلم السابقين وقائد نور المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد ادم اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال نور الميامين واصحابه نجوم الدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا اذا علمتنا. بالسند الى زيد الامام ابي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رضي الله تعالى عنه كتابه السنن في كتاب الطهاره قال: باب الرجل يسلم عليه وهو يقول حدثنا اسماعيل بن محمد الطرفي واحمد بن ذلك قال: حدثنا لوح بن عباده عن سعيد عن قتاده عن الحسن عن حضين بن المنذر بن حارث بن وعلم ابي سيسان البقاشي عن مهاجم بن قنفذ بن عمر وأصول خطيه عمرو وفي الكباشن عمير ابن جدعان قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد عليه السلام، فلما فرغ من وضوئه قال: إنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت على غير وضوء. قال أبو الحسن بن سلمة: هذا خطان. حدثنا أبو حاتم حدثنا الصالح عن سعيد بن أبي عبوبة فذكر نحو. حدثنا هشام بن عمار حدثنا مسلمة بن علي حدثنا أوزاعي عن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فسلم عليه فلم يرد عليه، فلما فرغ ضرب من كفي الأرض فتيمم ثم رد عليه السلام. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن بلان هاشم عن هاشم بن بران عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا رايتني على مثل هذه الحاله فلا تسلم علي، فانك فعلت ذلك لم ارد عليك. هو مكتوب البريد بس هي الاصح البلد دعوة الحبه شغلنا اياها. حدثنا عبد الله بن سعيد وحسين بن سري العسقلاني قال حدثنا داود عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد عليه. باب الاستنجاء بالماء. حدثنا هناد بن السري حدثنا ابو الاحوص عن منصور عن ابراهيم عن اسود عن عائشه قالت: ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط قط الا مس ماء. حدثنا هشام بن عمار حدثنا خلاصه خالد حدثنا عمرو بن ابي حكيم حدثني طلحه بن نافع ابو سفيان قال حدثني ابو ايوب الانصاري رجال بن عبد الله ونسب ذلك ان هذه الايه نزلت فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الانصار، ان الله قد اثنى عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ قالوا: نتوضا للصلاه ونغتسل من الجنابه ونستنجي بالماء. قال: فهو ذاك فعليكم حدثنا التقرير البريد. اذا هاشم بن البريد عن عبد الله محمد بن عقيل. متى يقال طهور وطهور؟ طهور هو المصدر والطهور هو الماء، لكن كمان يستعمل للمصدر بالفتح، يعني ممكن تقول بالفتح لكلا المعنيين، لكن في الضم اظن انه هيك على كل حال بدك ترجع. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن شريك، لا في قبل هذا بالنسبه لنا. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن شريك عن جابر عن زيد العمي زيد العمي عن ابي الصديق النافع عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مقعدته ثلاثا. قال ابن عمر: فعلناه فوجدناه دواء وطهورا. قال ابو الحسن مسلم: هذا القطان. حدثنا ابو حاتم وابراهيم سليمان الباسطي قال: حدثنا المعين حدثنا شريك نحوه. حدثنا ابو كريم حدثنا معاويه بن هشام عن يوسف بن حارث عن ابراهيم بن ابي ميمونه عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله نزل في أهل قباء في رجال يحبون أن يتطهروا الله يحب المطهرين قال كانوا يستنجون بالماء فنزل فيهم هذه الآية باب من دلك يده الأرض بعد الاستنجاء حدثنا بكر بن أشيع عن محمد قال حدث وكيع شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استنجى من ثور ثم دلك يده بالأرض قال أبو الحسن بن سلمة هذا القفار حدث أبو حاتم حدث سعيد بن سليمان الواسطي عن شريك النحو حدث محمد بن يحيى حدث أبو نعيم حدث أبان وعبد الله حدثني إبراهيم بن جرير عن أبي النبي الله صلى الله عليه وسلم دخل الغيظة فقضى حاجته فأتاه جبير بإداوة من ماء فاستنجى منها ومسح يده بالتراب باب تغطية الإناء حدث محمد بن يحيى حدث يعقوب بن عبيد حدث عن مريم بن عبد الملك بن أبي سليمان عن الزبير عن جابر قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نوكي أسديتنا ونغطي أنيتنا حدث أبي الزبير أنا بغير أبي عقل بجوز كل لفظ غلط بس أبو معتك أبي الزبير حدثنا عصمة بن الفضل ويحيى بن حكيم قال حدثنا حرمي بن عمارة بن أبي حفص حدثنا حميش بن خرمي أخبرنا ابن أبي مليكة عن عائشة قالت كنت أضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نسخة أصنع في نسخة أضع ثلاثة آنيات من الليل مخمرة إناء بطهوره أو بطهوره وإناء بالثواب وإناء بشرابه حدثنا حرمي بفتح الدين حمدني حرمي نعم حرمي شيء أظن أنك بيكون جزء من فتح الدين نعم حرم أنا تحرمي حرمي نعم حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد حدثنا مظهر بن الهيثم حدثنا عقمة بن أبي جمرة الضبعي عن أبي أبي جمرة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره إلى أحد ولا صدقته التي يتصدق بها يكون هو الذي يتولاها بنفسه باب غسل الإناء لبلوغ الكلب حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي الرزين قال رأيت أبا هريرة يضرب جبهته بيده ويقول يا أهل العراق أنتم تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون لكم الهناء في نسخة المهناء وعامة أو عامة النسخ للمهناء في نسخة الهناء وعلي الإثم أشهد إذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات حدثنا محمد يحيى حدثنا بوكر بن عباده حدثنا مالك بن عماد عن ابي زناد عن عائشه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات في نسخه شريفه حدثنا بوكر بن ابي شيبه حدثنا شباب حدثنا شعبه عن ابي السياح قال سمعت مطففا حدث عن عبد الله بن المغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات واعتبروه الثامنه بالتراب حدثنا محمد يحيى حدثنا ابي مريم انبانا عبيد الله عمر عن نافع بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات باب الوضوء في الزوائد اسناد حديث ضعيف لضعف عبد الله بن عمر بن عمر قلت في الاصول معتمد عندنا هو عبيد الله بن صلى الله شايف كيف فيه وبالزوائد البصير قال عبد الله باب الوضوء في الهرة الرخصة في ذلك حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا زيد بن خباب أنبأنا مالك بن أنس أخبرني إسحاق بن عبد الله أبي طلحة الأنصاري عن حميدة بنت عبيد برفاع عن كبشة بنت كعب كانت تحت بعض ولد أبي قتادة أنها صبت لأبي قتادة ماء يتوضأ به فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء فجعلت أنظر إليه فقال إن أخي أتعجبين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجد هي من الطوافين أم الطوافات ذكر موضعه عبد الله المكبر وضعفه بناء على ذلك أن أبي خلت بالعكس العلي ووهب المزي من قال عبد الله من قال عبيد الله هي في القرآن إجا وأنزلنا من السماء ماء طهورا الذي يعلق بذهني أنه بالنسبة للمصدر بجوز الفتح والطهر شايف بالنسبة للماء بده يكون بالفتح هذا الذي عالق بذهني حدثنا عمرو بن رافع وإسماعيل بن توبة قال في الحالة إذا كان في القاموس ما ظهر شوف ثاني بتروح على تاج العروس لأنه بده يرفع عادة المسلمين حدثنا عمرو بن رافع وإسماعيل بن توبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حديثة عن عمرة عن عائشة قالت كنت أتوضأ وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا قد أصابت منه الهرة قبل ذلك حدثنا محمد بشار حدثنا عبد الله بن عبد المجيد يعني أبا بكر الحنفي حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي عن سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهرة لا تقطع الصلاة لأنها من متاع البيت باب الرخصة في فضل وضوء المرأة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماء بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في شفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل أو يتوضأ فقال يا رسول الله إني كنت جنبا فقال الماء لا يجنب حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن شفيع عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت في جنابة فتوضأ واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من فضل وضوئها حدثنا محمد مسلم محمد يحيى وإسحاق بن منصور قالوا حدثنا أبو داود حدثنا شريك عن سماك عن حكيم عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة باب النهي عن ذلك حدثنا محمد بشار حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن عاصم الأحوال عن أبي حازم عن الحكم بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة حدثنا محمد يحيى حدثنا معلم بن أسد حدثنا عن عبد العزيز بن مختار بن مختار حدثنا عاصم الأحوال عن عبد الله بن تلجي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان جميعا قال أبو عبد الله بن ماجه الصحيح هو الأول والثاني وهم قال أبو الحسن وسلم هذا القطان حدثنا أبو حاتم وأبو عثمان المحاربي قال حدثنا المعلى بن أسد نحوه هنا أنا معلق صوابه البخاري ترجم لنا المزي في التهذيب اسمه سعيد بن سعد أيوب البخاري اسمه مكتوب البخاري ما في تأمل صحيح مبنية على السكون تبين ما جاء فمتأمل حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارث عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون في إناء واحد ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه باب الرجل والمرأة يغتسلان في إناء واحد حدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث بن سعد عن الشعب حاو حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا شبر بن عيينة عن زريع عن عبد عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا شبر بن عيينة عن عبد بن دينار عن سالم بن زيد عن العباس عن خالد بن ميمونة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد حدثنا أبو عامر الأشعري عبد الله بن عامر حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إبراهيم بن رافع ابن أبي نجيح عن مجاهد عن مهام أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن حسن الأسدي حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه يغتسلون من إناء واحد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن الهان عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أنها كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد فأبو الرجل والمرأة يتوضأان من إناء واحد حدثنا هشام بن عمار حدثنا مالك بن أنس حدثنا نافع عن مالك عن ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضأون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من إناء واحد حدثنا عبد الله بن ابراهيم عن دمشق حدثنا اسم عياد حدثنا حسام بن زيد عن سالم بن ابي النعمان وهو بن سبح عن ام صبيله الجهنيه قالت كلكم اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من اناء واحد. عن ابي ابن سبح وعن يوسف ايه؟ الصحيح انه ابن سجد الجيم وجمع كما ذكره من يزيد التعذيب وجدنا ابن حجر في تعذيب التعذيب. التزام بنحط الرأي المنزي وبالحجة. طبعا نحن ما بنحكي المنزي على البرنامج. إذا كان نحن حققنا نسخة طلعت بالنقطة بيكون هو سرج يعني. أما إذا كان بس المنزي وبالحجة ما بتحتاج تحكم على البرنامج. إذا شو رجح ورجح المنزي وابن حجر أنه بالجيم. ما في تشديد صوبيا صوبي صوبي بدها تفتح بس صوبي بضم الصاد وفتح الباء مو حدا تشديد الياء هيك ذاكرة السنة أول حديث نعم أول حديث بين عبد الله وعبد الرحمن عبد الله بن إبراهيم أنا عبد الرحمن عبد الرحمن أذكر عبد الرحمن مع الاثنين شيء عليها هذا مو عارفين شو كنا يعبد الرجال. قال أبو عبد الله ما سمعت محمد يقول أم صبية هي خولة بنت قيس فذكرت لأبي زرعة فقال صدق. حدثنا محمد يحيى حدثنا داوود الشبيب حدثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هاب عن عكرمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما كانا يتوضأان جميعا للصلاة. باب الوضوء بالنبي حدثنا بكر بن شيبة. طبعا النبي ما تفكروا مثل الزنبيل اللي نحن نخبر عند الله مو هذا المقصود. حدث أبو بكر بن شيبة عن محمد قال حدث وكيع عن أبي حاو حدث محمد بن رياح حدث عن بصام عن سفيان عن أبي فزارة العرش عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن عندك طهور قال لا إلا شيء من لبيذ في إيده وقال تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ. هذا حديث وكيع. حدثنا العباس تقريب عبد الرحمن في كتاب آخر لما بس التقريب نعرف ليه ليلة الجن لما اجتمع حضرتين النبي بالجن وبايعهم وتلا عليهم القرآن. صحيح مسلم نفذ سيدنا عمار بن مسعود وجوده في بعض الروايات وجود سيدنا عمار بن مسعود وجمع بينهما بعض الحنفية بأنه هو ليلة الجن كانت أكثر من ليلة واحدة. حدثنا العباس بن وليد دمشق حدثنا مروان محمد حدثنا ملاهيعة حدثنا قتيبة بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود ليلة الجن معك ماء قال لا إلا نبينا في سطيحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور صب عليه قال فصببت عليه فتوضأ به. باب الوضوء بماء البحر حدثنا هشام بن عمار حدثنا ابن انس حدثنا سفيان بن سليم عن سعيد بن سلمه وهو من آل ابن الازرق عن المغيرة بن ابي برده ومن بني عبد الدار حدثنا فسمع ابا هريره يقول جاء رجل النبي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء فان توضانا به عطشنا فنتوضا من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحمل ميتته. حدثنا زاد بن أبي سهل حدثنا يحيى بن بكير حدثني الليث عن الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن المخشي عن ابن السراثي قال كنت أصيد وكانت لي قربة أجعل فيها ماء وإني توضأت بماء البحر فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو الطهور ماء الحل ميتته. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا قاسم بن أبي الزناد قال حدثني إسحاق بن حاتم عن عبيد الله بن مقسم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماء الحل ميتته. قال أبو الحسن مسلمة القطان حدثنا علي بن الحسن هتجاني حدثنا نعم أنا عندي حافظ لفتحة إذا ما بعرف من جايبة بنشوفها بنشوفها بكتب الرجال إن شاء الله. سيكون النوم سؤال وبعد ناجي إذن جاني لا بكتب الهاء الإثنجاني هذا التقريب نعم صواب الاتجاه بالنون للتهذيب والتقريب نفس الشيء. كمان هو من ينظر إلى النسخ، إذا كان هو في نسخ ابن ناجع بالتاء فما محتاج يحكم عليه، لكن يصوره ابن حجر في التهذيب والتقريب أنه الاتجاه. حدث أحمد محمد يمكن أن يطلع بمعجم القدام أو يطلع بالأنساب سيدي عمون في الأنساب للسمعاني بكسر السين وهو الأشرح، وفي معجم البلدان بكثير سين عمدون. نعم سيشتغل الإكسان هيسين هيسين أو الهتنجاني بس ما أدبه بالأنساب للسمعاني ما أدبه، قال بكسر السين بتقول تحتة الهيسجاني أو الهتسجاني ممكن تقولها بقى. فقبلنا نشوف نحن هين نقبل إيش وشو صارت. نعم سيدين ما بعرف هونين مو معلم عليها هيسجاني الراد اللي اكتفلنا منه إنه بالتحديد والتقريب ثبت بالنون وبالأنساب السمعاني كثبت باحتمال الفتحتين أو الكسرتين بالسين لها. حدث أحمد محمد حدث أبو القاسم أبي زناد حدثني إسحاق الحاضر عن عبيد الله هو ابن مقسم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو باب الرجل يستعين على وضوئه أو وضوئه فيصب عليه. حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا أعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته فلما رجع تلقيته بالإداوة فضربت عليه فقلت إليه ثم أنت رجل ثم ذهب يأتي بذراعي فضاقت الجبة فأخرجها من تحت الجبة فأردت لهما مساح على كفيه ثم صلى بنا. حدثنا محمد يحيى حدثنا هيثم بن جميل حدثنا شريك عن زان محمد بن عقيل عن ربيع بنت معوج قالت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بميضة فقال اسكبي فسكبت فغسل وجهه وذراعيه واخذ ماء جديدا فمسح براسه مقدمه ومؤخره وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا. حدثنا بشر بن ادم حدثنا زيد بن الحباب حدثنا الوليد بن عقبه حدثنا حذيفه بن ابي حذيفه الازدي عن صفوان بن عزاز قال صبرت على النبي صلى الله عليه وسلم في السفر الحضر في الوضوء. حدثنا قدوس بن ابي عبد الله الواسطي حدثنا عبد الكريم بن روح حدثنا ابي روح بن عنبسه بن سعيد بن ابي عياش مولى عثمان بن عفان عن ابي عنبسه بن سعيد عن جدته ام ابيه ام عياش وكانت امة لرقيه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنت اوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم انا قائمه وهو قاعد. في أول رواية بحديث البحر في عطف والحل والسكت بأول واحدة لا ما في واو الحل والسكت بس هو في واو مقدرة للضمير ما هو أحضر فيه القرآن الرسم القرآن بيحطوا واو سكينة في واو ملفوظة مقدرة لكن لا تصدر. حدثنا بشر بن آدم حدثنا زيد بن الحباب القرآن بعد القرآن باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في إناء قبل أن يغسلها. حدثنا عبد الرحمن بن زعيم بن نسمة حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أوزاعي حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما حدثاه أن أبا هريرة كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة فإنه لا فإن أحدكم لا يدري فيما بات يده. حدثنا حمالة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن لاهيع وجابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في إناء حتى يغسلها. في نسخة في الإناء أو هي عامة النسخ في الإناء لكن إحنا عندنا في إناء. Thank you. بدنا نرجع لكتب الرجال الصوفة. أنا ما بحب أسكت الحواشي بها ناس، فلما يكون في شيء مذكور بكتب الرجال نرجع لكتب الرجال. حدثنا إسماعيل بن توبة، حدثنا زياد بن عبد الله البركائي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسله، إنه لا يبعد إلا باتت يده ولا على ما وضعها. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة، حدثنا أبو بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث قال: دعا علي بماء فغسل إليه قبل أن يدخله من الإناء، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع. باب ما جاء في التسمية في الوضوء. حدثنا أبو كريم محمد بن علاء، حدثنا زيد بن عباد حاوى، حدثنا محمد بشار، حدثنا أبو عامر العقدي حاوى، حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا كثير بن زيد عن ببيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا يزيد بن عياض، حدثنا ابو سفال عن رباح بن عبد الرحمن بن ابي سفيان قال: سمع زوجته بنت سعيد بن زيد تذكر انها سمعت اباها سعيد بن زيد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاه لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حدثنا ابو كريب وعبد الرحمن بن ابراهيم قال: هذا برجع يمكن يقول هون قال عبد الرحمن بن كذا وكذا شوي مر معنا كمان. نعم كمان عبد الرحمن بن ابراهيم وين بأن وحدين الحديث صح في اول الذي قبله باب رجل تقول من منامه في حدثنا اول عبد الرحمن بن ابراهيم. نعم هذاك انا عندي عبد الله عندك عبد الرحمن. نعم يعيد الاسناد. حدثنا ابو كريب وعبد الرحمن بن ابراهيم قال: حدثنا ابن ابي فديك، حدثنا محمد موسى بن ابي عبد الله عن يعقوب بن سلمة الليثي عن ابي عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاه لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم، حدثنا ابن ابي فديك عن عبد المهيمن بن عباس بن سعد سعد الساعدي عن ابي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاه لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاه لمن لا يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار. قال: نعم عندي لم يحب الأنصار. قال أبو حاتم السلام: حدثنا أبو حاتم، حدثنا عيسى بن مرحوم من التهذيب عبيد. صحيح أنا عندي قال ذلك. نعم يعني هون ابن نصر أنه هو ماذا قال ابن ماجه عيسى المرحوم أو عبيس بن المرحوم في عطار. حدثنا عبد المهيب بن عباس وذكر نحو باب التيمم للوضوء. حدثنا النجم السري، حدثنا ابو الاحرص ان اشعث بن ابي الشعثاء حدثنا سفيان وكيع، حدثنا عمر بن عبيد المنافسي عن اشعث بن ابي الشعثاء عن ابي عن مسروق عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في الطهور اذا تطهر في ترجله، اذا ترجل في ابتعاده اذا ابتعد. حدثنا محمد يحيى، حدثنا ابو جعفر بن خويلد، حدثنا زهير بن معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا توضاتم فابداوا بميامينكم. قال ابو الحسن والسلام: حدثنا ابو حاتم، حدثنا يحيى بن صالح بن خويلد وغيرهما قالوا: حدثنا زهير فذكر نحوه. باب المضمضه والاستنشاق من كف واحد. حدثنا عمر بن الجراح وابو بكر بن خلاد الباهلي، حدثنا عن عزيز بن محمد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عباد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من غرفه واحده. حدثنا ابو بكر وابي شيبه، حدثنا شريك عن خالد بن علقمة عن عبد الخير عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فمضمض ثلاثه واستنشق ثلاثه من كف واحد. يعني الغرفه اللفظ القراني يجوز بفتح والضم، اذا عندك ضابطه بالفتح ما تلغي الضم. شايف كيف؟ ما يلغي الضم. نحن قراءتنا بالضم مو بالفتح، نحن في على كل حال بجوز المجيء. حدثنا علي بن عامر سندي اذا حاططها انه ما بيصح الضم تحتاج تلغي القراءه المتواتره لا ما نحتاج. حدثنا علي بن محمد، حدثنا ابو الحسن العقلي بالتهذيب الحسيني، بس هو هون مكتوب عندي ابو الحسن ما بعرف انا يعني بجوز كل نسخ لعثمان. قال ابن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن يزيد كمان هون صواب زيد الإنسان، بس هون مناسب أيضا يعني للتهذيب الأنصار. قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا وضوءا فأتيت بماء فمضمض واستنشق من كف واحد. يعني أنا مكتوب عني أبو الحسن، يعني بالتهذيب أبو الحسين. وقال وهو الأصح. باب المبالغة في الاستنشاق للإنسان. حدثنا أحمد معبدة، حدثنا أحمد زيد عن منصور حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن هلال بن يزداد عن سند بن قيس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانشر، فإذا استجمرت فأوتر. أظن بالفتح. أنا هاي بالفتح عادة وزني بالفتح. شفنا يا بالفتح لأنه في إيذاء في سوق، بس إذا كانت بالياء أظن بتقول بالفتح بس ما أعرف. حدثنا بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن كثير عاصم بن لاقيط بصبرة عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إزاف في بالفتح يعني بدء ضعف ضبط صبيرة زبد شغلنا لقيت ابن صبرة أو صبيرة. أنا ضابطها بالسكون بس هو عم يقول بالكسر. نعم يسار ويسار بالفتح بالكسر الله يرضى عليكم. بعد شيء لا تشتتون هذا شايف كيف يعني اللغة العربية بحر. إذا أنا والله بدي أذكر كل الأوزو، فلذلك قبل ما تردوني معلش يشوفوا إذا كان قال وكذا. حدثنا أبو أبي شيبة، حدث أسحاق سليمان حاو، حدث علي محمد، حدث ربي عن ابن أبي ذئب عن قارن بن شيبة عن أبي غطفان المري عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنفروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. حدثنا بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن حباب وداود بن عبد الله قال: حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن الناس حتى طبك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. باب ما جاء في الوضوء مرة من مرة. حدثنا عبد الله معاذ بن زرارة، حدثنا شريك بن عبد الله النخعي عن ثابت بن أبي صفية السومالي قال: سألت أبا جعفر قلت له: حدثت عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، أو حدثت عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة؟ قال: نعم. قلت: ومرتين مرتين وثلاثة ثلاثة؟ قال: نعم. حدثنا بكر بن خلاد. تستفسير في الخطاب. أنا ضابط عن بس ما بعرف. حدثت الحاء مضمومة لما مفتوحة. عنده ضبط بالفتح حدثت يعني الله أعلم. نعم نعم سيدي سيدي آية عليها شو خير طب الله مجردا مجردا سيدي مجردا سيدي مجردا سيدي مجردا سيدي إيه قال على التاء صحيح بس ما مجردا بالمعنى مش الصدق. نعم نعم ولسندي ليش أنا عندي مرجوم؟ وهي بصيغة الخطاب يعني صدقت مضبوط الدائرة هو يعني مبني المسؤول أو مبني المعلوم. حدث أبو بكر بن خلاد الباهي، حدث يحيى بن سعيد قطان سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ غرفة غرفة أو غرفة غرفة. حدثنا بكر بن أبو كريم، حدثنا مشدين بن مساعد، أخبرنا ضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك توضأ راحلة واحدة. باب الوضوء ثلاثة. حدثنا محمود بن خالد دمشق، حدثنا الوليد بن دمشق عن ابن ثوبان عن عبدة بن أبي لبابة عن شقيق بن سلامة قال: رأيت عثمان وعليا يتوضأان ثلاثا ثلاثا من الأنبولان، هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قلت باب الوضوء ثلاثة ثلاثة أظن قلتها أنا إلا إذا كنت استعجلت معه، بس هو مطبوع هون بالمطبوعة في باب الوضوء ثلاثة ثلاثة. إذا ممكن يعني إذا واحد شرب شوي لا لا لاحظ فيه، أما إذا واحد متأكد أنا ما قلت إياها معلش، إحنا هون باستيفاء إن شاء الله، لأن اتصال أي شروط، لأنه لما كل اللي حواليك قالوا إنه قلتها معناتها في شروط الله أعلم. باب الوضوء ثلاثة، حدث محمود خلف مشهد، حدث الوليد مسلم في مشهد، عن ابن ثوبان عن عبدة بن أبي ذوبان عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان وعلي يتوضأان ثلاثة ويقولان هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم حدثنا أبو نعيم حدث عبد الرحمن بن ثوبان فذكر نحو، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دمشق حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن ابن عمر أنه توضأ ثلاثة ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو كريب حدثنا خالد بن حيان عن سالم بن أبي المهاجع عن ميمون بن مهران عن عائشة وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثة. حدثنا سفيان بن حيان حدثنا عائشة بن يونس عن سائب أبي القرقاء بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثة ومسح رأسه مرة. حدثنا محمد يحيى حدثنا محمد يوسف عن سفيان عن ليس عن شهاب بن حوشب عن أبي مالك الأشعري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثلاثة. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبو بليع بنت معاوية بن عفاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثة. باب ما جاء في الوضوء مرتين وثلاثا. أنا أخطأت، باب مجاء الوضوء مرتين وثلاثة. حدث أبو بكر مخلاد الباهي حدثني مرحوم عبد العزيز العطار حدثني عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبي عن معاوية بن قرة عن ابن عمر قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة فقال هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به، ثم توضأ سنتين فقال هذا وضوء القدر من الوضوء أو القدر يجوز فتح التسكين، وتوضأ ثلاثة وقال هذا السبع. أنا عندي في ألف ولامس في خطأ مطبعي، أنا حافظ على الهامش أكثر. هذا أسباب الوضوء، كلكم عندكم أسباب. وهو وضوئي ووضوء خليل الله إبراهيم، وتوضأ هكذا ثم قال عند فراغه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتح له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا إسماعيل بن قعنة أبو بشر حدثنا عبد الله بن عبادة الشيباني عن زيد بن الحواري عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عمير عن أبي عبيد بن كعب بن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ مرة فقال هذا وظيفة الوضوء، قال وضوء من لم يتوضأ لم يقبل الله له صلاة، فتوضأ مرتين فقال ثم قال هذا وضوء من توضأ أعطاه الله كفلين وولدين. من توضأ وأعطاه الله كفلين من أجل، ثم توضأ ثلاثة فقال هذا وضوء ووضوء المرسلين من قبلي. باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعبدي. حدثنا محمد بشار حدثنا أبو داود حدثنا خارجية المصعب عن يوسف بن عبيد عن الحسن عن أتي بن ضمرة السعدي عن أبي الكعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للوضوء شيطانا يقال له ولها فاتقوا وسواس الماء. حدثنا علي بن محمد حدثني خالي يعبى عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبي عجبي قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وضوئه فأراه ثلاثا ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى أو ظلم. حدثنا إسحاق الشافعي إبراهيم محمد بن عباس حدثنا سفيان عن عمرو سمع كريبا يقول سمعت ابن عباس يقول بنت عبد خالة ميمونة وقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شأنة وضوءا يقلده فقلت فصنعت كما صنع. أنا عندي أو في حالة عند واو يفتح في السنة والنسائي ظلم بالله. لما يقول لفظ الأساء يدل على أنه لفظ ابن ماجه أو الله أعلم. حدثنا محمد بن المصطفى الحمصي حدثنا بقي عن محمد بن الفضل عن أبي عن ثابت عن أبي عمر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتوضأ فقال لا تسلف لا تسلف. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا قتيبة حدثنا المزاهي عن حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد ويتوضأ فقال ما هذا السرف؟ فقال في الوضوء إسراف. قال نعم إن كنت على نهر جاء. باب ما جاء في إسباغ الوضوء. حدثنا أحمد وعبد حدثنا أحمد زيد حدثنا موسى المسلم أبو جعفر ومن صوب بعضهم أن موسى أبو جعفر أبو جعفر في بعض الصواب وهكذا. حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عبد بن عباس قال أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن بكير حدثنا زهير محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسر حدثنا سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن وليد بن رباح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارات الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره وإعماد الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. بعد وليد بن رباح عن أبي رباح هيك عندها ليش يتأكد الاختلاف عن الوليد بن رباح عن أبي رباح عن أبي هريرة أنت نسختك مثل نسختك هي نسخة واحدة مو نسخة. وأظن أنه هذا وهم سيدي مصفات الحروف لاحظت كيف خطفت عينه لأنه عن أبي هريرة حط أبي رباح بعدين حط عن أبي هريرة هكذا ظني. على كل حال نشوف الإسناد في ربي اسمه سيدي يقال وليد بن رباح وليد بن أبي رباح يقال ابن أبي رباح لا أبي كمان. باب ما جاء في تخليل اللحية حدثنا محمد أبي عمر العدني حدثنا سفيان عن أبي الكريم أبي أمية عن حسان بن جلال عن عمار بن ياسر حاوى حدثنا أبي عمر حدثنا سفيان عن سعيد أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن جلال عن عمار بن ياسر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل اللحية. حدثنا محمد أبي خالد القزوين حدثنا عن الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق الأسدي عن أبي وائل عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته. حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك حدثنا يحيى بن كثير أبو النضر حدث صاحب البصرة عن يزيد صاحب البصري عن يزيد الرقاشي عن عثمان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا خلل لحيته وفرج اصابعه مرتين. حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الحميد بن حبيب حدثنا الاوزاعي حدثنا عبد الواحد بن حبيب حدثنا النافع عن الجمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا عرك عارضيه بعد العرك ثم شبك لحيته باصبعه بنسخه باصابعه وهكذا معظم النسخ وهذا كذلك المنزل. نعم. فمن تحتها حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي حدثنا محمد ربيعة الكلابي تتواصل السائل الرقاشي عن أبي ثورة عن أبي أيوب الأنصاري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته. باب ما جاء في نفس الرأس حدثنا ربيعة بن سليمان وحمد بن يحيى قال أخبرنا عن قفي قال أقولكم عفوا قال أنا قال في عبد قال وحده هيك تلاحظ يعني فلذلك أنا توقفت فيه. قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال أنبأنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبي أنه قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثة ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم بعده ثم ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. انت معك نسخة سيدي وعدت فيه في غسل وجهه في حدا في نسخة عنده غسل وجهه؟ لا واحد واحد ما بحكي اسمع من الكل واحد واحد اذن الكل في حدا عنده نسخة غسل وجهه؟ انا عندي ما في غسل وجهه. عندك انت في معلق عليها مو معلق؟ طيب يعني ما بعرف انا اظن انه سلك الجلسة على كل حال نشوفه راجع. هو في يعني هذا عبد الله بن زيد بن عاصم هذا مشهور بروايه الوضوء واكيد اظن روايته بتكون موجوده في نسخ اخرى لعله يكون فيها خلاص الوجه. نقول انه فافرغ ثم دعا الوضوء فافرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثه ثم غسل يديه مرتين في المسجد. يعني كلكم عندكم هيك في حدا ما عنده ثم غسل وجهه؟ طيب يجيب الحفظ ثم لا الخلاف في غسل الوجه. نعم انا بجوز طاقه من عندي العباره. حدثنا بكر بشيبة حدثنا عباس بن العوام عن حجاج عن عطاء عن عثمان بن عفان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه مرة. حدثنا الناس السري حدثنا أبو أحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة. حدثنا محمد الحارث المصري حدثنا يحيى الشاري البصري يحيى المباشر البصري عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه مرة. حدثنا بكر بن شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن فلان بن عمرو بن عقيل عن الربيع بنت معاوية بن عفراء قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه مرتين. باب ما جاء في مسح الأذنين. حدثنا بكر بن شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان عن ابن أسلم عن عطاء بن يزار عن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه داخلهما بالدبابتين وخالف إذهانيه إلى ظاهر الأذنين فمسح ظاهرهما وباطنهما. حدثنا عبد الله بن شيبة حدثنا شريك حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح ظاهر أذنيه وباطنهما. حدثنا عبد الله بن شيبة عن محمد قال حدثنا وكيع عن حسن الصالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بن معاوية بن عفراء قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل أصبعيه في جحري أذنيه. حدثنا هشام بن عمان حدثنا الوليد حدثنا جرير بن عثمان عن عبد الرحمن بن يوسف حدثنا هشام بن عمان حدثنا جرير حدثنا حليب بن عثمان عن عبد الرحمن بن يوسف عن قدام الدماء بكذب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح براسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما. باب الاذنان من الراس او باب. حدث سويد بن سعيد حدث يحيى بن زكريا بن زائد عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن سليم عن عبد الله بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. حدث محمد زياد أخبرنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهاب بن حوشب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس وكان يمسح رأسه مرة وكان يمسح المأقين. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عمرو بن قصي حدثنا محمد بن عبد الله بن علاج عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الراس. باب تقرير الاصابع. حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي حدثنا محمد بن حمير عن ابن لهيعه حدثنا يزيد بن عبد المعافري عن ابي عبد الرحمن الفبولي عن مستوي الشداد قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فخلل اصابع رجليه بخيم صالح. قال ابو الحكم بن سلمه حدثنا خلاد بن يحيى الخلواني حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة فذكر نحوه. حدثنا يعني خالد عندكم خادم ابن يحيى أنا؟ أنا عندي خلاد ابن يحيى. نشوف اللي تقول إن شاء الله. حدثنا إبراهيم سعيد الجواد، حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر عن ابني أبي زناد عن موسى بن ربع صالح مولى الدوامة عن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك. حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا يحيى بن جنين الطائفي عن إسماعيل الكثير عن عاصم بن لقيط صبرة أو صبيرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخدم بين الأصابع. حدثنا عبد الملك محمد الرقاش، حدثنا معبد محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، حدثني أبي عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه. باب محمد معمر لتشديد المين. طيب نشوف بفضل هذه تشديد هذا التعليق أحد في التشديد نشوف أسئلة نرجع بكتب الرجاء، لأن أحيانا مثل ما قلنا بيصير في وهم يكون هو على شيء ثاني ويقول وهذا حتى شباب في جلستنا يعني يكون بس أنا لا محتمل يعني في اسم معمر في اسم معمر نشوف الرسول واجعل الماء بين أصابع رجليك ويديك يديك ورجليك. باب غسل العراقيل، حدثنا بكر بن شيبة وعبيد محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان بن منصور عن هلال بن يساف أو يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمر في نصف عمل والعبد أصفر قال يا رسول الله قوما تتوضؤون وأعقابهم تدور فقال ويل للأعقاب من النار أسبغون وضوء. قال القطان حدثنا أبو حاتم حدث عن المؤمن بن عبد حدث عن السلام محمد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. حدث محمد بن الصباح حدث عن الله ورجاء بكى عن ابن عجلان حاول حدث عن طب أبي شيبة حدث عن يحيى بن سعيد وأبو خالد أحمد محمد بن عدنان عن أبي سعيد عن أبي سلمة قال رأت عائشة وعبد الرحمن وهو توضأ فقالت أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيل من النار. حدث محمد عبد الملك بن أبي الشوارب حدث عبد العزيز بن المختار حدث سهيل عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. حدث بكر بن أبي شيبة حدث الأحمص عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كريب عن جابر بن عبد الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيل من النار. حدث العباد بن عمر بن محمد بن كان عمر بالتشديد عمر بن محمد بالتشديد في ذاكر معمل التشديد وهم على الأرض. أبو الأحمص عندكم؟ حدا عنده أبو الأحمص؟ أنا شككت فيها. شكلنا مين الذي يلي عنه الأبو الأحمص أو أبو الأحمص أو الأحمص؟ عندكم يعني هو في مشهور اللواء اسمه أبو الأحمص. واحد واحد معلش طويل بعد شوي وين هذا سعيد؟ يجي بعد شوي سعيد بن أبي كلي عند بيت أبي كلي نعم تفضل إذا النسخة في عندك الدين الأحواص بس نعلق أنه أبو الأحواص أنت عندك الأحواص؟ أبو الأحواص لعل الصواب أبو الأحواص في ديوان حافل على كلمة أبو أنه سقطت من المطبوع. طيب بعدين سعيد بن أبي كريم لك أبن أبي كريم عند الكريم شوف اللي أنا من كفر سعيد بن أبي كريم لا شفنا يا بالتقريب ايه نعم بس ما في احواص يعني في نعمة تقول ابو الاحواص او ابن الاحواص اما احواص ما حدثنا عباس بن عثمان وعثمان بن سعيد بن الشبيان قال حدثنا وليد مسلم حدثنا شيبة بن احمد عن ابي سلام الاسود عن ابي صالح الاشعري حدثنا ابو عبد الله الاشعري عن خالد بن الوليد ويزيد بن ابي سفيان يحتلي بني حسنة وعمرو بن العاص كلها اذا سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوضوء ويل للاعقاب من النار. فما جاء في غزة القدمين حدثنا بقي بن شيبة حدثنا ابو الاحبار عن ابي اسحاق عن ابي حيه قال رايت عليا توضا فغسل قدميه الى الكعبين ثم قال اردت ان اريكم سرور نبيكم صلى الله عليه وسلم. حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد مسلم حدثنا حديث ابن عثمان عن عبد الرحمن بن سبع عن ابدان بن معد كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي اليه ثلاثه ثلاثه. حدثنا بكر بن شيبه حدثنا عليا عن جوف بن قاسم عن بلال حدثنا عقيل عن الربيع قال اتاني ابن عباس وسالني عن هذا الحديث دع الحديث الذي ذكرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا واخذ بلاد الشيخ فقال ابن عباس ان الناس ابوا الا الغسل ولم اجد في كتاب الله الا المسيح. قال سمعت عمران يحدث ابا بردة في المسجد انه سمع عثمان بن عفان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتم الوضوء كما امره الله فالصلاه او فالصلوات في شبه مغلقه مغلقتين في يوسف كما فالصلاه المكتوبات كفارات لما بينهن في شبه مغلقتين الصلوات. حدثنا يحيى محمد بن يحيى حدثنا حجاج حدثنا النار حدثنا اسحاق بن عبد الله بن فتحه حدثنا علي بن يحيى بن خلاد عن ابيه عن عمه بالدفاع بالدرافع انه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال انها لا تتم صلاه لاحد حتى يسجد وضوءه كما امر الله تعالى يغسل وجهه ويديه الى المرفقين ويمسح براسه ورجليه الى الكعبين. نتوقف ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والله انا ما ادري اذا كنت من هذا الشيء جاء بسم الله الرحمن الرحيم بس انا ما ادري اذا كنت من أظن كذلك المخطوط يعني يركن إليها القدر يركن إليها القدر أكثر من اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبدأ ما جاء الوضوء على أن أمر الله تعالى حتى قرأنا حديث وبقي حديث. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا حجاج حدثنا همام حدثنا اسحاق بن عبد الله بن صلح حدثنا عن يحيى بن خلاد عن ابيه عن عمه بن سعد الرافع انه كان شريفا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال انها لا تتم الصلاه لاحد حتى يسبق الوضوء كما امر الله تعالى يغسل وجهه ويديه بالمرفقين ويمسح براسه ورجليه بالكعبين. باب ما جاء في النضح بعد الوضوء حدثنا الفضل بن شيبه حدثنا محمد بن شيبه حدثنا زكريا بن ابي زائدة قال منصور حدثنا مجاهد عن الحكم بن سفيان اتلقى في انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا ثم اخذ كفا بالماء فنضح به فرجه. حدثنا ابراهيم بن محمد الفريابي حدثنا حسان بن الله حدثنا المزاهي عن عقيل عن زوري عن عقيل قال حدثنا حسان بن زيد عن ابيه زيد بن حارثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني شكرائه الوضوء وامرني ان انضح تحت ثوبه لما يخرج من البول بعد الوضوء. قال ابو الحسن السلم حدث محاذي الحام حدث عبد الله بن يوسف التلميذي حدث ان ابن زريعه فذكر نحوها حدث عبد الله بن يوسف من هنا الحاء مقصود الاصول ما في مقصود يعني في مين عنده حاء في ما عنده حاء في بعض المستقبل بعض المستقبل يعني في الاصول المحامين حدثنا عظام يوسف أنزل أخبرنا حدثنا حسن مسلم أما تبيح ميزين حدثنا سلم بن حسين وأنا قرأ أخبرنا حدثنا حسين مسلم أما تبيح ميزين حدثنا سلم بن قتيبة حدثنا حسن وعلي هاشم عن عبد الرحمن عبد بن غير فخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت أن تضح حدثنا محمد يحيى حدثنا عبد بن علي حدثنا قيس عن ابن أبي ليلى عن أبي سليم عن جابر قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فضح فرجه باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل حدثنا محمد الرمح حدثنا أخبرنا زيد بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدث أن أم هذه بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان على الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غسلي فسترت عليه فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فامتاح به. في النص السابق هو الاستنجاد ولا غيره؟ لا هذا غير الاستنجاد هيك ظهر الحديث غير الاستنجاد سؤال ان النضح هو الاستنجاد كان ظاهر الحديث ان النضح غير الاستنجاد حتى تعريف محمد حتى زوجي حتى سلم بن ابي ليلى عن محمد بن عبد الرحمن بن سلاله عن محمد بن شرحبيل عن قيس بن سعد قال اتانا النبي صلى الله عليه وسلم ووضعنا له ماء فاغتسل ثم اتيته بملحفه في نصف اتيناه بملحفه وبسيه في الشمل بها فكاني انظر الى اثر الوقت على عقبه حدثنا يعني هذا مؤلم ان يخرج اذا تيقن الخروج عليه اعاده الوضوء لكن اذا حصل الوسوسه يربطه بهذا الماء الذي وضعه حضرتك مؤلم يعني لما يخرج صح وبسبب ما يشعر او يظن بانه خرج لكن اذا تيقن الخروج عليه اعاده الوضوء حتى ابو ابي شيبه نعم هي ثنايا البطن او الثنيات اللي تكون البطن حدث عنه محمد عن خشب السعد قال حدث بكر بن شيبه وعبد محمد قال حدث وفي حدث عن اعمش عن سائر بن ابي جعد عن كليب حدث ابو عباس عن خالته ميمونه قالت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حين اغتسل من الجنابه فرده وجعل يرفض الماء حدثنا عباس بن وليد واحمد بن ازهر قال حدثنا مروان محمد حدثنا يزيد بن مسلم حدثنا الوضيم عن ابن عمر وحدثنا الوضيم الوضيم بن عطاء عن محفوظ بن علقم عن سلمان الفارس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فقلب جبه صوف كانت عليه فمسح بها وجهه باب ما يقال بعد الوضوء حدثنا مسلم بن عبد الرحمن حدثنا حسين بن علي وزيد بن خباب حاء وحدثنا محمد يحيى حدثنا المعين قال وحدثنا عمرو بن عبد الله ابن وهب أبو سليمان النخعي قال حدثني زيد العمي عن أنس مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتح له ثمانية أبواب الجنة من أيها شاء دخل قال أبو الحسن سلمة القطان حدثنا مالك النصر حدثنا أبو نعيم بنحوه حدثنا علقمة بن عمرو الداري حدثنا أبو بكر وأبي عياش عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء البجلي عن عقبة بن علي الجهني عن عمر بن الخطاب قال قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء باب الوضوء بالصف حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا أحمد بن عبد الله عبد العزيز بن ماجشون حدثنا عبد الله بن يحيى عن أبي عن عبد الله زيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا له ماء في ثوب من صفر فتوضأ به حدثنا يعقوب بن حميد الكاتب حدثنا عبد العزيز محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش عن أبي عن زيد بن جحش أنه كان لها مخضب من صفر قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حدثنا أبو بكر بن شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير عن ابن مكتوب عمر بن الغلاط عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في التوبة. في نسخة أنا كانت نسخة في بس أنا على أول كل أصول خطية يعني نعم هو أنصاري في الاثنين اسم الأفضل الذي صاحب الأذان هذا اليوم إلا بالأذان. كل روايات موضوع عن الشخص الثاني باسم الله الذي بن عاصم من بني النجار أحد رفيق أظن بني دينار بن نجار وغيره أن أجل اسم حبيب بن زيد الذي قطعه حسين ما قطعه تقطيع وعبد الله بن زيد هو الذي عفوا أنا قلت عبد الله بن زيد عبد الله بن زيد هو ابنه الأب اسمه عاصم بن زيد عاصم زيد بن عاصم زيد بن عاصم والابن اسمه عبد الله بن زيد. فإذا نحن بننتبه في وهم سفيان بن عيينة قال أظن سنة الذكاء مر معنا أنه قال إنه هو صاحب الأذان، لا هذا مو صاحب الأذان، عبد الله بن زيد الذي قتل حسين ما غير صاحب الأذان، هذا من بني نجار هذاك من بني حارث بن خزرج، كلاهما خزرجي لكن كل واحد من فرقة بينهم. نعيد آخر الحديث، حدث أبو شيبة وعلي محمد قال حدث وكيع شريك عن بني بن جرير عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة بن أبي صلاته وضعفته. باب الوضوء من النوم. حدثنا بكر بن أبي شيبة وعلي محمد قال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. قال الصنافسي قال أبو وكيع يعني وهو ساجد. حدث عبد الله بن عامر بن زبارة حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائد عن حجاج عن فضيل بن عبد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام فصلى. حدث عبد الله بن عامر بن زبارة عن ابن أبي زائد عن قريش بن أبي مطر عن يحيى بن عباد بن أبي هبيرة الأنصاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباد قال كان نومه ذلك وهو جالس يعني النبي صلى الله عليه وسلم. المستهيدة عائشة يعني لأنه هذا مذهب الكوفيين مذهب الكوفيين وإذا كان إنسان نام وهو في هيئة من هيئات الصلاة قد انتقد وضوءه يعني هون بقى صار في تجاذب هو لأنه كان في هيئة من هيئات الصلاة أو لأنه ينام وعيناه ولا ينام قد فأظن عادك تعني أنت في حدا عم تدعني نعم قال وقيل تعني وهو كلكم عندكم تعني؟ يعني حط نسخة تعني هذه أي نسخة إذن؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم هي نسخة نحن أيوة. ليست من الأصل؟ يعني شوف سيدي هذا ظني أن إن شاء الله يكون إنه جمع كذا بس هذا النسخ الخطيئة التي اجتمعت له ليس فيها هذا هو نعم الله أعلم نعم أنا كاتب إنه ينسخ. حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي حدثنا بقية عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائشة الأزدي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن الدف عن صفوان بن عسان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا ننزي عن خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة لكن من غائط وظلم ونوم بدون قطر. باب الوضوء من نفس الذكر. حدث محمد عبد الله بن عمير حدث عبد الله بن عزيز عن هشام بن عبد عن أبيه عن مروان بن الحكم عن بسرة بنت صفوان خالد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. حدث عبد الله بن الحزامي حدثنا معن عيسى حاوى حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدث عبد الله بن نافع جميعا بن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن شعبان عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء. حدث أبو بكر بن شيبة حدث المعلى بن منصور حاوى حدث عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي هذا راوي عن ابن عامر بن ذكوان. حدثنا مرار محمد قال حدثنا هزيز بن حميد حدثنا علاء بن حارث بن مكحول عن بسد بن ابي سفيان عن ام حبيبه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فتله فليتوضا. حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبد السلام الحق عن اسحاق بن ابي فتوى عن الزهري عن عبد الله بن عبد القاضي عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ. فأبو رخصة في ذلك حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا محمد جابر قال سمعت قيس بن طرف الحنفي عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر قال ليس في وضوء إنما فقال ليس فيه وضوء إنما هو منه. طبعا الحنفي هم يعني مذهب حنفي يعني قبيلة بني حنفي. حدثنا عبد المحمد الحديث الذي قبله تبع حدثنا سفيان بن وكيع آخر راوي عن عبد الله بن عبد القاري عبد القاري نعم هي في خلاف روايات ابن عبد الله وفي عبد الرحمن ما بعرف هل هي في خلاف الرواية لما لأنه أكيد في رجل مشهور وراوي اسمه عبد الرحمن بن عبد لكن هون ما بعرف إذا هون في خلاف وما أثبتناه من تحفة الأشراف عبد الرحمن. إذا في تحفة الأشراف عبد الرحمن. هذا الحديث اللي قبل باب الرخصة في الكتاب. أنا لازم أنا حب في تحفة الأشراف للمزي عبد الرحمن. لازم نحط عرفت كيف يعني هذا مو عيب إنه يكون في اختلاف في أسماء بعض الرواة في بعض اختلاف بيكون موجود حتى في التقريب والتهذيب وفي بعض بيكون بغيره عرفت كيف. فلذلك أنا بحرص وإن كنت أنا لست علميا يعني بس إذا كان واحد شاف المخطوطة يعرف إنه ابن ماجه ماذا قال في ذلك. أنا بالنسبة لمحفوظاتي عبد الرحمن بن عبد القاري مشهور كثير إلو أخ اسمه عبد الله ما بعرف بجوز كله أخ اسمه عبد الله لا حدث فيه نعم ما يكون ممكن لا أنا كتبت في تحفة الإشراف عبد الله أو في تحفة الإشراف لا حدث في هذه الكتابة ما كتبت نسخة. حدثنا عمرو بن عثمان السعيد بن كثير دينار حمص حدثنا مروان معاوية عن جعفر بن زبير قال عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفس الذكر فقال إنما هو جزية عفوا أنا قرأت غلط جزية عند هذا معلق السنتي جزية بكسر الحاء وفي بعض النسخ جزء وفي بعضها حزوة شايفين يعني في اختلاف نسخ. باب الوضوء مما غير في النار حدثنا محمد الصباح حدث سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد بن عبد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما غير في النار. فقال ابن عباس أتوضأ من الحميم؟ فقال له ابن أخي إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. حدثنا حمد بن يحيى حدثنا المواضح أقبلنا يونس بن زيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من مثلة النار. حدثنا هشام بن خالد الأزرق حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن أنس بن مالك قال كان يضع يديه على أذنيه ويقول ثم داء إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. باب الرخصة في ذلك حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا أبو الأحوص عن سفيان بن حرب عن كلمة عن ابن عباس قال أكل النبي صلى الله عليه وسلم كلفا ثم مسح يديه بمسح كان تحته ثم قام إلى الصلاة فصلى. حدثنا محمد الصباح أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر وعمر بن دينار وعبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر خبزا ولحما ولم يتوضأوا. حدثنا عبد الرحمن إبراهيم دمشقي حدثنا الوليد مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا زوري قال حضرت عشاء الوليد أو عبد الملك فلما حضرت الصلاة قمت لأتوضأ فقال جعفر بن عمرو بن أمية أشهد على أبي أنه شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكل طعاما مما غير في النار ثم صلى ولم يتوضأ. وقال علي بن عبد الله بن عباس أن أشهد على أبي بمثل ذلك يعني من عباس. حدثنا محمد الصباح حدثنا حازم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن ابي عن علي بن حسين عن زينب بنت ام سلمة عن ابي وسلم قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتف في شاة فأكل منه وصلى ولم ينه دماء. حدث أبو بكر بن أبي شيبة حدث علي بن مسلم عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أخبرنا سويد بن عمال الأنصاري أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر حتى إذا كان بالصهباء صلى العصر ثم دعا بأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق فأكلوا وشربوا ثم دعا بماء فمضمض فاه ثم قام فصلى بنا المغرب. حدثنا محمد عبد الملك بن أبي الشواب حدثنا عبد العزيز بن مختار حدث سهيل عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة فمضمض وغسل يديه وصلى. باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل. حدث أبو بكر بن أبي شيبة حدث عبد الله بن الصديق وأبو معاوية قال حدث أعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن براء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها. حدثنا محمد بشار حدثنا عبد الرحمن المهدي حدثنا زائد وإسماعيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جبل بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم. حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم وعبد الله بن حاتم حدث عباد بن عوام عن حجاج عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم كان ثقة وكان الحكم يأخذ عنه. حدثنا عبد الرحمن بن ليلى عن سيد بن حضير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتوضأ من ألبان الغنم وتوضأ من ألبان الإبل. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن عبد المعاذ ربي حدث بقي عن خالد بن يزيد بن عمرو بن حبيبة الغزالي عن عطاء بن السائب قال سمعت محاربة الإسلام يقول سمعت عبد الله بن عمر في نسخة أبواء بن عمر يقول سمعت رسول الله سيقول توضأ من لحوم الإبل ولا تتوضأ من لحوم الغنم وتوضأ من ألبان الإبل ولا توضأ من ألبان الغنم وصلوا في مباح الغنم ولا تصلوا في معاصي الإبل. باب المضمضة من شرب اللبن. حدث عبد الرحمن بن ابراهيم بن يوسف حدث الوليد مسلم حدث الاوزاعي الزهري عن عبيد الله عن فلان بن عتبه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مضمضوا من اللبن فان له لسنا. حدث ابو ابي شيبه حدث خالد بن مخرج عن مسلم بن يعقوب حدثنا ابو عبيد بن عبد الله بن جمع عن ابي عن ابي شنوه بن زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شربت اللبن فمضمضوا فان له لسنا. حدثنا أبو مصعب حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سعد الساعي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مضمضوا من اللبن فإن له لسنا. حدث إسحاق بن إبراهيم السواق حدثنا ضحاك بن مخلد حدثنا سمعة بن صالح بن شامع عن أنس مالك قال حلب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة شربا بلبن ثم دعا بماء فمضمض فاه وقال إن له لسنا. باب الوضوء من القبلة. حدثنا أبو بكر بن شيبة عبد بن محمد قال حدثنا رفيع حدثنا أعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عقبة بن الزبير على عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ قلت ما هي إلا أنت فضحك. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا محمد بن زيد عن حسان عن أبي شعبة عن زينب سهمية عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يقبل ويصلي ولا يتوضأ ربما فعله به. باب الوضوء من المني. حدثنا أبو شيبة حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المني فقال لي وضوء وفي المني الغسل. حدثنا محمد بشار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا مالك بن انس عن سالم بن ابي النضر عن سليمان بن يزاع عن قتادة بن الاسود ان سال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يدنو من امرأته فلا ينزل قال اذا وجد احدكم ذلك فلينضح فرجه يعني لينزله ويتوضا. حدثنا ابو كريب حدثنا عبد الله بن مبارك وعبد بن سليمان عن محمد اسحاق حدثنا سعيد بن عبيد بن السباق عن ابي عن سهل بن حميد قال كنت القى من المنزل شده فاكثر من الحساب فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انما يفتيك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي؟ قال انما يفتيك كفء من ماء تنضح به من ثوبك حيث ترى انه اصاب. يجوز الفتح والكسر في الضم هيك انا معنى يجوز تنضح وتنضح. حدثنا ابو بكر وابي شيبه حدثنا محمد بن شيبه حدثنا مسعر عن مسعر بن شيبه عن ابي حبيب بن يعلى بن منيا عن ابن عباس انه اتى ابي بن كعب ومعه عمر فخرج عليهما فقال اني وجدت مزيا فقلت فغسلت ذكري وتوضات فقال عمر أو يجزئ ذلك؟ قال نعم. قال سمعت يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فاموا وضوء النوم. حدثنا علي بن محمد حدثنا وحي حسنات السفان يقول لجائدة بن قدامة يا أبا الصلت هل سمعت في هذا شيئا؟ فقال حدثنا علي بن زهير عن قبيب عن عباد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فذكر الصلاة فقضى حاجته ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام. حدثنا بخناد الذاهب حدثنا أحد سعيد حدث شعبة أخبرنا سلام بن قيد أخبرنا بقيت عن قريب قال فلقيت قريبا فحدثني عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. باب الوضوء لكل صلاه والصلوات كلها بوضوء واحد. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا شريك عن عبد بن عامر عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا لكل صلاه وكنا نحن نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد. حدثنا ربما بالشيبة وعلي محمد قال حدثنا ربيع عن سفيان بن حارث بن زياد عن سليمان بن بريدة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. حدثنا إسماعيل بن توبة حدثنا زياد بن عبد الله حدثنا فضل بن المبشر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد فقلت ما هذا؟ فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا فأنا أصنعه كما سعى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الوضوء على الطهارة. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن ابي غطيس الجندي قال سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب بمجلسه في المسجد فلما حضرت الصلاه قام فتوضا وصلى ثم عاد الى مسجده فلما حضرت العصر قام فتوضا وصلى ثم عاد الى مسجده فلما حضرت المغرب قام فتوضا وصلى ثم عاد الى مسجده. فقلت اصبحك الله فريضه ام سنه الوضوء او سنه الوضوء عند الوضوء نعم أفريضة أم سنة الوضوء عند كل صلاة؟ قال وفطنت إلي وإلى هذا مني؟ فقلت نعم. فقال لا لو توضأت لصلاة الصبح لصليت بها الصلوات كلها أو لصلاة الخطاب لو توضأت ما لم أحدث هذا يرجع النظر بالضمير المتكلم ولكن سمعت رسول الله فيقول من توضأ على طهر فلو عشر حسنات على كل في نسخة كل فلو عشر حسنات إنما رددت في الحسنة إذا صليت به ولا بها؟ لو توضأت للصلاة به عندك بها؟ بجزء أنا خلاص غلط بها. باب لا وضوء باب لا وضوء إلا من حدث. حدث محمد الصباح قال ما أنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه قال شكى إليه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبدوا من يجد الشيء في الصلاة فقال لا حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. عباد يعني وعباد عن سعيد وعباد ليش مو عن سيدي؟ لا هي معطوفة بس عن لما يكون عن لازم يكون بالجنس عن سعيد وعباد هذا غلط أنا بيصير انقطاع مثل بالنسائي أنا نسختي بالنسائي كلها هيك مطلوبة وكلها أنا بيظني غلط عرفت كيف؟ يعني هون هو يروي عن رجولي عن سعيد وعن عباد بن تميم شاهد كيف؟ فلذلك أنا أرجح أن يكون من جر حتى يكون في تقوية للحديث بينما أزألت وعباد بن تميم بيصير منقطع هذا بيصير معلق إسناد معلق بيسموه بالمصطلح لا ما في تحديد مضر يحط تحويل مو كل شيء يحط تحويل بس انا عندي بالكسر مضبوط وجعله من رواية الزهري عن سعيد وعباد كلاهما عن عبد الله بن زيد وذهب الدار قطني الى ان رواية سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل خلاص اذا اختلفوا الفطاحي الا انا بطالب هذا. حدثنا ابو قريب حدثنا محارب عن معمر بن راشد عن زوري حتى انا سعيد بن سعيد بن سعيد قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حاء حدثنا محمد الشاب حدثنا محمد جعفر عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح. حدثنا بكر بن شيبة حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن محمد بن عمرو بن عطاء قال رأيت الذائب بن يزيد يشم ثوبه فقلت مما ذاك؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من ريح أو سماء. زيادة في نسخة وعند الأكثر والزائد المخفف. عشرين زيادة شمسية يعني في نسخة مو موجود بس عن السائل، فلذلك اختلفوا في هل هو السائل ابن يزيد أو السائل ابن خلاف. باب مهدام الماء الذي لا ينجد. حدثنا أبو بكر خلاف أو لا ينجد. حدثنا زيد بن يزيد عن محمد بن محمد إسحاق عن محمد بن شعبة بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله عمر عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون للفلاك من الأرض ما ينوب من الدواب والسباع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلدين من المجدلات من الزيت شيء. حدثنا عبد المناف حدثنا عبد الله بن عن محمد إسحاق عن محمد جعفر عن عبد الله بن عبد الله عمر عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن مدر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين أو ثلاثة كان يجلس شيء. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم حدثنا أبو الوليد وأبو سلمة بن عائشة القرشي قال حدثنا حماد بن سلمة فذكر نحوه. باب الحياض. حدثنا الموسى عبد المدني حدثنا عبد الرحمن بن زيد أسلم عن أبيه عن عطاء بن إسلام عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تبيدها السباع والكلاب والحمر وعن طهارة الناس فقال لها ما حملت في بطونها في بطونها ولنا ما غبر طهور. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا زيد بن هارون حدثنا شريك عن طريق بن شهاب قال سمعت أبا نضر رضي الله عنه يحدث عن سالم بن عبد الله قال انتهينا إلى غدير فإذا فيه جيفة الحمار قال فكففنا عنه حتى انتهينا إلى حتى انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الماء لا يجلس شيء فالتقينا وأروينا وحملنا. حدثنا محمود بن خالد والعباس بن الوليد دمشقيان قال حدثنا مروان بن محمد حدثنا بشتين حدثنا معاويه بن صالح عن عاشر بن سعد عن ابي امامه الباهي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجلس شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم او يطعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن سمار بن حمد عن قابوس بن أبي المخالف عن لبابة بنت حارث قالت بال الحسين بن علي في حشر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره أو والبس ثوبا غيره فقال إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فبال عليه فأتبعه الماء ولم ينزله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سوري عن أبي إلا بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن قالت دخلت بابني لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فبش عليه. حدثنا حسام بن محمد بن محمد السعيد بن يزيد بن ابراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام انبانا ابي عن قتاده عن ابي حرب بن ابي الاسود الديني عن ابي عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الربيع ينضح بول الغلام ومسلم بول الجاري. قال ابو حسن بن سلمه حدثنا احمد بن مسلم بن عاقل حدثنا ابو يمان المصري قال سالت الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويقسم من بول الجاريه والماءان جميعا واحد قال لان بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم. ثم قال لي فهم أو قال يقين قال قلت لا قال إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير فصار بول الغلام على الماء والطين وصار بول الجارية من اللحم والدم. قال لي فهم قلت نعم قال لي نفعك الله به. قال لي فهم نعم أنا قلت سعد بن علي ومجاهد بن موسى والعباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا يحيى بن الوليد حدثنا محب بن خليفه اخبرنا ابو السمح قال كنت خادما النبي صلى الله عليه وسلم في حج ابي الحسين فبال على قبره فارادوا ان يقتلوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رشه فانه يقصر فوق الرائحه الجاريه ويرش من فور الغلام. حدثنا محمد بشار حدثنا ابو بكر الحنفي حدثنا اسامه الزيد عن عم شعيب عن ام كرز ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فور البلاد غلام ينضح وهو لجاريته يؤذن باب الارض يصيبها الارض كيف تؤذن. حدثنا احمد بن اخبرنا احمد زيد حدثنا ثابت عن انس ان عربيا بلغت مجلس فوات ذلك بعض خمس فرس مرت راسلا لا تجرموه فتنا ثم دعا بدلو ما فصب عليه. حدثنا قبل ما يشيب حدثنا علي بن مسلم عن محمد بن عامر عن ابي سلمه عن ابي هريره فقال دخل اعرابي في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لاحد معنا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد احتضرت واسعا ثم ولى حتى اذا كان في ناحيه المسجد فشد يقول فقال الاعرابي بعد ان فقها او فقها فقام الي بابي وامي فلم يؤمن ولم يزك فقال ان هذا المسجد لا يبال فيه وانما بني لذكر الله للصلاه ثم امر بسجل الماء فافرغ على لونه. حدثنا محمد واحد حدثنا محمد بن عبد الله عبيد الله المدني قال محمد واحد وهو عندنا ابن ابي حميد اخبرنا ابو المليح المدني عن مدينه اسقع قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك برحمتك ايانا احدا فقال لقد حضرت واسعا ويحك او ويلك. قال فشج يقول فقال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ثم دعا بسجد الماء فصدع عنه. باب الارض يطهر بعضها بعضا. حدثنا الشيخ عمار حدثنا انس حدثنا محمد بن عمار بن عبد بن حزم عن محمد ابراهيم بن حزم الدين عن ام ولد لابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف انها سالت ام سلمه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني امراه اصيب الليل فامشي في مكان قدر فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. حدثنا ابو كريم حدثنا ابراهيم اسماعيل اشكري عن ابن ابي حبيبه عن داوود بن حسين عن ابي سفيان عن هريره فقال قيل يا رسول الله انا نريد المسجد فنطأ الطريق النجس فقال رسول الله الارض يطهر بعضها بعضا. حدثنا قبل ابي شيبه حدثنا شريك عن عبدان عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امراه بني عبد الاشهر قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ان بيني وبين المسجد طريقا قدر قال فبعضها طريق انظر منها قلت نعم قال فهذه بهذه. باب مصافحة الزور. حدثنا بكر بن شيبة حدثنا اسماعيل بن علي عن حميد عن بكر بن عبد الله عن ابي رامي عن ابي هريرة انه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الزرق المدينة وهو جنب فانسلف ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال يا رسول الله لقيتني وانا جنب وكرهت ان اجالسك حتى اقتتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حاوى حدثنا اسحاق بن منصور انبانا يحيى بن سعيد جميعا مشعل عن ناصر بن الاحدب عن ابي وائل عن حذيفه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم فلقيني وانا جنب فحدت عنه فاغتسلت ثم جئت فقال ما لك؟ قلت كنت جنبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسلم لا ينجس. باب المهي يصيب الثوب. حدثنا بكر بن شيبه حدثنا عبده بن سليمان عن عبد بن ميمون قال سالت سليمان بن يسار عن الثوب يصيب المهي ايغسله ام يغسل الثوب كله؟ في عامة النسخ انا اغسله بس انا عندي ايغسله أن يغسل الثوب كله. قال سليمان قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ثوبه فيغسله من ثوبه ثم يخرج في ثوبه إلى الصلاة وأنا أرى أثر الغسل فيه. هنا مذاكرة ما أنت عندك نغسله كمان؟ أنا عندي يغسله Yeah. باب في فرق المني من الثوب. حدثنا عبد محمد حدثنا معاوية حاول حدثنا محمد الطبيب حدثنا عبد الله سليمان جميعا عن الأعمش عن إبراهيم عن الإمام الحج عن عائشة قالت ربما فرقته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. حدثنا فكر أبي شيبة وعلي محمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن هشام بن الحارث بالتهذيب همام في نسخة همام أنا عندي مكتوب هشام بس في بالتهذيب في نسخة همام. قال نزل بعائشة ضيف فأمر له بملحة لها صفاء فاحتلمت هي فاستحيا أن يرسل بها وفيها أثر الاحتلال فغمسها في الماء ثم أرسل بها فقالت عائشة بما أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفي أن يفركه بإصبعه ربما تركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في تحديد بالذات الحاجة بعد التهذيب يعني بالحاجة بالذات الحاجة أبدا. بس أنا ما بعرف أنا ما أقول في الحاجة أنا إيشان أنا نسخت في أخطاء كثيرة على الجملة بالذات. أي هذا يعني نسخة حطة للمنزل حدثنا علي محمد حدثنا معاوية حا في أول الباب بعد الفرق المهدي من الثوب كان مو مذكور مو من المثبت في نسخة الناجة إلا في نسخة المنزل. حدثنا بكر أبي شيبة حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن أسود عن عائشة قالت لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحطه عنه. باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه. حدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى. حدثنا هشام بن الأزرق حدثنا حدث يحيى الكشني حدثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيد عن أبي إدريس الكولاني عن أبي الدرداء قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه يقطر ماء فصلنا بنا في ثوب واحد متوشحا به قد خالف بين طرفيه فلما صلى قال عمر بن الخطاب يا رسول الله تصلي بنا في ثوب واحد؟ قال نعم أصلي فيه وفيه أي قد جامعت فيه. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد حدثنا يوسف بن يحيى حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يحيى بن يوسف الزمي الزمي أنا عندي ضابطة بالكسر ما بعرف إننا نتمرد عليه. حاوى حدثنا أحمد بن عثمان الحكيم حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عامر عن عبد الله عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي في الثوب الذي يأتي به أهله؟ قال نعم إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله. باب ما جاء في المسح على الخفين. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عمام بن الحارث هذا بذكرنا أن هذيك هشام كذا قال بان جميل بن عبد الله من وضع مسح على خفين فقيل لا وتفعل هذا؟ قال وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون. قال إبراهيم كان يعجبهم حديث جرير أن إسلامه كان بعد نزول المائدة. حدث محمد بن عبد الله بن عمير وعبد محمد قال حدثنا وكيع حا وحدثنا ابو همام الوليد بن شجاع الوليد حدثنا ابي بن عيينه وابن ابي زائده جميعا عن الاعمش عن ابي وائل عن حذيفه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا ومسح على خفين. حدثنا محمد بن رمح اخبرنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عقبه بن المغيره بن شعبه عن ابي المغيره بن شعبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج بحاجته فاتبعه المغيره باداره فيها ماء حتى فتره حاجته فتوضا ومسح على خفين. تسعبان موسى الليثي حدثنا محمد الصباح حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن ايوب عن نافع عن عمر انه راى سعد بن مالك وهو يمسح على الخفين فقال انكم لن تفعلون ذلك فاجتمعا عند عمر فقال سعد لعمر افتي ابن اخي بالمسح على الخفين فقال عمر كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نمسح على كفافنا لا نرى بذلك باسا فقال ابن عمر وان جاء من الغائط قال نعم حدثنا موسى عبد الله حدث عن مهيمن بن عفان بن العباس بن العباس الاثنان الساعد عن ابي عزيز رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وامرنا بالمسح على الخفين حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير حدثنا عمر بن عبيد المنافسي حدثنا عمر بن مسلم عن عطاء الخراساني عن عثمان قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال هل من ماء فتوضا ومسح على الخفين ثم لحق بالجيش فامهم حدث عن ابن محمد حدث وفي حدث لنا عن صالح الكندي عن حجيب بن عبد الله الكندي عندي عن ابي بريده بس الاصح ابي بريده عن ابي ان النجاشي اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين اسودين ساذجين فلبساهما ثم توضا ومسح عليهما. ابن لا مو ابي بريده ابي بريده ابن بريده مو ابن ابي بريده ابن بريدة يعني أنا عندي مطبوع بالمطبوعة أبي بريدة في الأصح ابن بريدة وهذا مشهور إن بريدة بن حصين ابن يروي عنه في إبنه واحد اسمه عبد الله واحد اسمه سليمان يروي عنه فهذا ابن بريدة مو ابن أبي بريدة لا أنا مكتوبات عن أبي بريدة عندي مكتوب عن أبي بريدة بس أنا كمعلق إنه في نسخة ابن وهو أصح فأبو في مسح أعلى الخف وأسفله حدثنا هشام عمار حدثنا الوليد مسلم حدثنا زوج الدين عبد الجائر بن حلوه عن ورلاد كاتب المغيره بن شعبه عن مغيره بن شعبه رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله حدثنا محمد المصطفى الحمصي قال حدثنا بقي عن جرير بن يزيد قال حدثنا المنذر حدثني محمد المبتدئ عن جابر قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يتوضا ويغسل خفيه فقال بيده كانه دفعه انما امرت بالمسح وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده هكذا من اطراف الاصابع الى اصل الساق وخطط بالاصابع. باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد جعفر حدثنا الشعب عن حكم قال سمعت القاسم بن مخيمره عن شبيه بن هانئ قال سالت عائشه عن مسح على الخفين فقالت ائت عليا فسده فانه اعلم بذلك مني فاتيت عليا فسالت عن مسح فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا ان نمسح للمقيم يوما وليله وللمسافر ثلاثه ايام. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ابي عن ابراهيم التيمي عن حمد بن ميمون عن خزيمه بن ثابت قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسافر ثلاثه ولو مضى السائل على مسالته لجعلها خمسه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد جعفر عن الشعب عن ثلاثه بن بويه قال سمعت ابراهيم التيمي حدثنا عن الحارث بن سويد عن حمد بن ميمون هنا عندي ابن خزيمه لعل عن خزيمه بن ثابت. عن خزيمه عن عن خزيمة بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أيام أحسب وقال ولياليهن للمسافر في المسح على الخفين. حدثنا فاطمة بن شيبة وأبو كريم قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا عمر بن عبد الله بن أبي خزعة عن الشمالي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قام يا رسول الله ما الظهور على الخفين على الخفين قال المسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. حدثنا محمد الشاب وبشير بن زاد الصواب قال حدثنا عبد الوهاب عبد المجيد قال حدثنا المهاجر أبو مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر إذا توضأ وليس خفيه ثم أحدث وضوءا أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. لما جاء في مسح بغير توقيت حدث حماد بن يحيى وعمرو بن سواد السريان قال حدث عبد الله الوهاب أنبأنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن زين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن أيوب بن قطن عن عبادة بن مسيد عن أبي بن عمارة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى في بيته قبلتين كلتيهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسح على الخفين قال نعم قال يوما قال ويومين، قال وثلاثا حتى بلغ سبعا، قال له وما بدا لك. حدثنا احمد بن يوسف السلمي، حدثنا ابو عاصم، حدثنا حيوه بن سري عن يزيد بن ابي حبيب الحكم بن عبد الله البلوي عن علي بن رباح اللخمي عن وقد بن عامر الجهني انه قدم على عمر بن الخطاب من مصر فقال منذ كم لم تنزع خفيه؟ قال من الجمعه الى الجمعه. قال افضل اسكتنا. باب ما جاء في المسح على الجولبين والنعلين. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن ابي قيس الاودي عن أنا مكتوب عن الودين الزاد في الكاتب أنا صححه الزاد الزيد بن شرحبيل عن مغيرة بن شعبة مغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مسح على الجولبين والنعلين. حدث محمد راحي، حدث معاذ بن منصور بن شعبة آدم قال حدث عيسى بن يونس عن عيسى بن سناع عن ضحاك عبد الرحمن بن عبد عن ابي موسى الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا مسح على الجولبين والنعلين. قال المعلم في حديثي لا اعلمه الا قال والنعلين. باب ما جاء في المسح على الايمان. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عيسى بن يونس عن الاعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن بشرى عن بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والايمان. حدثنا الدحلي، حدثنا الوليد بن كعب، حدثنا الاوزاعي حاول، حدثنا ابو بكر وابي شيبه، حدثنا محمد بن صعب، حدثنا أبو زعفر، حدثنا أبي بن أبي كثير، حدثنا أبو سلمة عن جعفر بن عامر عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والأيمان. حدثنا بكر بن شيبة، حدثنا يوسف محمد عن داوود بن أبي شريح عن محمد بن زيد بن أبي شريح عن أبي شريح عن أبي مسلم مولى زيد بن سوحان قال كنت مع سلمان فرأى رجلا ينزع خفيه في الوضوء فقال سلمان امسح على خفيك وعلى خمارك وبناصيتك فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه والإيمان. حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثنا معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقل عن عثمان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ على الإمامة التطبية فأدخل يده من تحت الإمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض الإمامة. نقف هنا إن شاء الله. أبواب الجنة إن شاء الله.